بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن عدنا بحمد الله وحسن عونه لنلتقي مع الدرس 29 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضر رحمه الله، ليوم الاثنين 12 من ذي القعدة الحرام عام 1440 الموافق للخامس عشر من شهر يوليوز 2019. قال الناظم رحمه الله في البيت 75 والبيت 76 والبيت 77، وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص من ظن ساهوين ومجازن وخصوص، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، وأبدلوا تقريرنا وتحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا. تحدثنا سادتي فيما سبق عن النكت البلاغية التي تجعل المسند إليه منكرا، فمنها الإفراد والتكثير والتعظيم والتحقير والجهل والتجاهل وما إليها، وكذلك تحدثنا عن النكت التي تجعل المسند إليه موصوفا. وجمع النحويون أنواع الصفة فقالوا تخصيصنا وتوضيحنا ومدح وذم ترحمون أكد بدال وصف يتم، يعني النعت يدل على التخصيص والتوضيح والمدح والذم، وقد سبقت معنا هذه الأمثلة في الحصة السابقة. وفي هذه الحصة سنتحدث إن شاء الله عن النكت التي تجعل المسند إليه مؤكدا ومعطوفا عليه ومبدلا منه. فالمسند إليه هو المحور الذي يدور عليه الحديث في هذا الباب كله على الخصوص، فقال وأكدوا تقريرنا وقصد الخلوص إلى آخره، أي أكدوا المسند إليه بمؤكدين ليدل ذلك على تقرير المسند إليه وأنه هو المراد وليس غيره، نحو جاء الأمير الأمير. فالتوكيد اللفظي هنا يفيد أن الجاء هو الأمير بعينه، فالتوكيد يراد به هنا قصد الخلوص، أي قصد المتكلم تخليص السامع من سهوين ومجازين أو تخصيصين. فإذا قلت مثلا جاء محمد محمد، فالسامع هنا يعتقد أن الجائية هو غير محمد. إذا قلت مثلا جاء محمد، السامع يعتقد أن الجائية هو غير محمد، فإذا أكد له المسند إليه فقلنا جاء محمد محمد، نعلم أن المتكلم غير ساهٍ ولا قاصد للمجاز، وإنما قصد الحقيقة. فإذا قلنا جاء الأمير الأمير، فالتوكيد هنا يفيد أن المتكلم يريد شخص الحاكم وليس المجاز، بأن احتمل الكلام نائب الحاكم أو مساعده أو صديقه أو ما إلى ذلك. ومثال الخصوص نجح التلاميذ كلهم، فهذا التوكيد الذي يدل على الإحاطة والشمول يرفع الخصوص ويثبت أن النجاح يعم جميع التلاميذ، نجح التلاميذ كلهم أي جميعهم، بخلاف إذا قلت نجح التلاميذ يمكن أن يكون المراد نجح بعضهم أو جلهم. ثم قال الناظم رحمه الله وعطفوا عليه بالبيان، يعني عطفوا على المسند إليه بالبيان التوضيح، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص، باسم يختص به المسند لأجل البيان لأجل التوضيح، نحو مثلا أخذ الجائزة التلميذ محمد، فمحمد هو عطف البيان من التلميذ، وقصد بهذا العطف البياني التوضيح. توضيح، يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته عطف البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة. فاسم محمد في المثال خاص بالتلميذ الذي أخذ الجائزة دون سائر التلاميذ أو دون سائر تلاميذ المدرسة. ثم قال: وأبدلوا تقريرا، يعني أبدلوا من المسند إليه، ليدل ذلك على التقرير أي تقرير الحكم وتثبيته في النفس، نحو جاء محمد أخوك. فإذا قلنا أخوك ثبت أن الجائي هو محمد الذي هو منتسب إليك، وهذا في بدل الكل من الكل. فإذا قلنا جاء محمد أخوك يدل على دلالة بلاغية على أن الجائي هو محمد وليس شخص آخر اسمه محمد، أو تحصيلا للحقيقة نحو أعجبني الأستاذ حسن سلوكه في بدل الاشتمال. فهذا البدل يفيد تحصيل الحقيقة أي الذي أعجبك في الأستاذ على وجه الخصوص سلوكه قبل أي شيء آخر. أو أعجبني زيد وجهه في بدل البعض من الكل. ثم قال: وعطفه بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. علمنا أن العطف ينقسم إلى قسمين، يقول ابن مالك: العطف إما ذو بيان أو نسق. وأذكر هنا نكتة عن شيخنا سيدي صالح الصالح رحمه الله. سأل ذات مرة طالبا قائلا له: هل تحفظ الألفية؟ فقال له الطالب: نعم. فقال له سيدي صالح: بسم الله اقرأ الحجب إما ذو بيان أو نسق. فخلط بين منظومة الرسموكي وألفية ابن مالك، لأن منظومة الرسموكي جاء فيها الحجب بالإسقاط والشركة. فارتبك الطالب وتحير ولم يدري ماذا يجيب به الشيخ رحمه الله. وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، أي يعطف على المسند إليه لأجل تفصيل المسند إليه، نحو مثلا أخذ الجائزة محمد وخالد، ففي هذا تفصيل واختصار. فهذا أخسر من قولنا أخذ الجائزة محمد وأخذها خالد وتسلمها من مدير المدرسة والمشرف عليها. فنحن في حاجة بهذا الاختصار إلى الاستغناء عن هذا التطويل الذي لا داعي إليه. ويكون العطف بالنسق تفصيلا لأحد الجزئين، والعطف هنا يكون بثلاثة حروف من حروف العطف: الفاء وثم وحتى، نحو جاء محمد فخالد. هذا الفاء يدل على الترتيب والتعقيب. إذا قلنا جاء محمد فخالد، علمنا أن محمدا هو الذي جاء أولا ثم تبعه بعد حين خالد. أو جاء محمد ثم خالد، فثم تدل على الترتيب والتراخي. جاء محمد ثم مضت مدة ربما تكون طويلة، جاء خالد بعده، تزوج فلان ثم ولد له. أو تعلم أهل القرية حتى النساء، فحتى هذا تدل على الترتيب وتدل على الغاية. ونحو مات الناس حتى الأنبياء. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وإلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.